الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. السيد الخوئي رحمه الله في كتاب البيان حاول أن يستفيد من قرينة أخرى من جهة أخرى لإثبات أن القرآن الكريم كان مجموعا محفوظا في أيام النبي صلى الله عليه وآله، ليس من باب أنه بعد النبي بمثلا عقد أو عقدين من الزمان جمع القرآن جمعه فلان وكذا وإلى آخره. لا، القضية من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان القرآن مجتمعا وكان المسلمون يهتمون بجمعه تدريجيا مع ما ينزل منه، يتلقفونه كما يتلقفون أهم النعم وأفضل النعم، ويستشهد على ذلك باستشهاد لطيف، استشهاد نقدر نقول عنه يعني تتبين بالملكة الفقهية. قال: وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة. الآن احنا قضية اطلاق لفظ الكتاب على القرآن نمر عليها مرور الكرام، ما نتفق الى مغزاها ومعناها. معنى الكتاب يعني شيء مكتوب مجتمع، ليس فقط مكتوب مثلا على العظام على الجذوع على كذا، لابد انه مكتوب بشكل مجتمع بحيث يطلق عليه يسمى كتابا، والا بدون هذا لا يسمى كتاب، يصير كتابات متناثرة ما تعتبر كتاب. حينما يعبر عن القرآن الكريم بأنه كتاب في عصر الرسالة، في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، معنى ذلك أنه من الأول هو كان يجمع، من الأول هو كان ما نزل منه مجتمع، وكان يجتمع في ضمن ما ينزل، كل ما ينزل شيء يلحق ويجتمع مع ما يجتمع عند الآخرين مع ما كان مجتمعا سابقا. صحيح؟ من جملة القرآن على ذلك هو قوله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين، الحديث اللي متواتر رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، كتاب الله مباشرة. كان يقدر يقول القرآن، القرآن وعثرته والكتاب الله. وفي هذا دلالة على أنه كان مكتوبا مجموعا، لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصدور مجرد محفوظ يحفظه البعض، بل ولا يصح إطلاق لفظ الكتاب على ما كتب في النخاف الحجارة البيض الرقاب، كانوا يكتبون عليها بعد وسائل الكتابة كانت جدا قليلة، والعصب الجرائد والأكتاف إلا على نحو المجاز والعناية، قد يمكن أن يسمى هذا كتاب ولكن بالمجاز، واللفظ حينما يطلق يحمل على معناه الحقيقي، وخصوصا حينما يتكرر إطلاق هذا اللفظ لماذا يحمل على معنى المجاز؟ ألقي ماكو معنى. فهذا يعني الشيء مكتوب يسمى كتاب، لأن الكتاب من مأخوذ من الكتابة، مكتوب على شيء مجتمع. صحيح؟ القرآن إذا قبلنا أنه مثل الكتاب الكريم الذي ألقي، القرآن كله كتاب، فيعني كله مكتوب يعني مجتمع. صحيح؟ نعم. لا، اللي خاف يعني قطعة واحدة فوقه، لا مو من ناحية قطعة واحدة، من ناحية أنه حجارة كتاب يعني مكتوب على طراطيس أو ما يشبه مثلا جلود أو ما أمثال، بحيث شيء يجتمع يعني هو مجتمع. أما من مكتب على حجارة يكتب على أمثال الحجارة، لا، هذا بعد ما راح يسمى أنه ما راح يصير إلا فرد حالة مجموعية، لأنه الحجارة عادة ما تستوعب يعني مجال كبير، هي من ناحية كونها مكتوبا عليها ما بها مشكلة، ما تفرق عن القرطاس وأمثال القرطاس مثلا من الجلود والرق وإلى آخره. ولكن بمعنى الحجارة مثل يعني راح الواحد يحتاج مثلا فتكومة من الحجارة يكتب عليه. والحجارة عادة ما تحفظ مهما يكون مثل الحفظ ذاك الحفظ. فلهذا بعميشن ما عليه. والمصنف شيء اللي يوصل أو الفيل قدس الله نفسه شيء اللي يوصل اللي يوصل لأنه لا القرآن كان مجموع مكتوب بحيث مجتمع هذا اللي يوصل. فهذه الحجارة ما راح تحصل هذا المعنى من المجموعية اللي هو يريد يوصل. فاحنا إذا سلمنا أنه هذا الكتاب كان مثل الكتاب الكريم الذي ألقي على مثلا بلقيس من سليمان إلى آخره ما في كل شيء شيء مجتمع. يعني يشير إلى المجموع من الكتاب بعد ما به مشكلة يشير إلى ما موجود من الكتاب وما سيوجد من بعد. فما دام القرآن ما نزل كله وذكر سورة البقرة أنه ذلك الكتاب فمعناه من حيث الاجتماع التام باعتبار أن قرينة عقلية تقول القرآن ما نزل كله فهذا قطعا ما راح يكون شامل ليه؟ يعني الكتاب ها هنا ما مستعمل بالمجموع بأجمعه باعتبار وجود هذه القرينة صحيح؟ أما هو تقبل أنت من خلال هذا الكلام من خلال هذه الآية في سورة البقرة أن القرآن ما إلى أي مجموعية وإنما هو في الصدور أو مكتوب على مثلا واحد عنده بلد مثلا بلد عوضة كاتب عليها واحد عنده بلد كذا جلد مو جلد فجلد أم أهو واحد مثلا عنده بلد فخرة كاتب عليها جارة إلى آخره متناسق هذا موجود. هذا يقدر واحد يسميه كتاب؟ احنا هذا اللي نريد نثبته ما نريد نثبت أنه بشكل مجموعي على كل حال كل ما ورد لأنه ذيك يخب به قراءة قراءة عقلية واضحة الكتاب أنا ما أثبت إيه فبالنتيجة يعني ما تم يعني قراءة موجودة قرينة موجودة هي تخلينا أول يعني مقصودة ما سيكتب مقصودة ما كتب فقط ولا آخره من التأويلات النتيجة ما راح يصير مانع من أن نستفيد من لفظ الكتاب أنه يدل على أن القرآن كان مكتوب مجموع مجتمع حيث محفوظ هذا احنا بدنا نوصل للحفظ هذا غرضنا من البحث ليش تتبين بعد روح مثلا شبك ونغرب. فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعي مجموع يعني ولا يطلق على المكتوب إذا كان مجزأ غير مجتمع مثلا في أحجار مختلفة حجر هنا وحجر هناك فضلا أما إذا لم يكتب وكان محفوظا في الصدور فقط فليس بكتاب بوجه من الوجوه ولا يضر استعمال الكتاب في بعض الآيات مجازا في أن لفظ الكتاب من دون قرينة على الخلاف ظاهر في معناه الحقيقي قد يستعمل الكتاب في بعض الآيات مجازا مثلا إن الصلاة على المؤمنين كانت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني معنى كتاب مو بمعنى هذا المتعارف حسب ظاهر وإنما نستعمل في استعمال مجاز يعني هذا الأمر مكتوب يعني هذا الأمر منتهي يعني هذا الأمر لازم يعني بيان لأن هذا الأمر وصل إلى مرحلة قطعية نهائية صحيح؟ في هذه الحالة استعمل لفظ الكتاب بمعنى آخر يقول استعمال بمعنى آخر مجازين بسبب قرينة من القرائن لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من أن يكون لفظ الكتاب حينما يطلق لوحده يدل هذه الدلالة التي فهمها السيد الخوي ونبه إليها رحمة الله تعالى ولا يضر استعمال الكتاب في بعض الآيات مجازا في أن لفظ الكتاب من دون قرينة على الخلاف إذا ما كان أدنى قرينة على الخلاف يظهر في معناه الحقيقي احنا بدنا نقول الكتاب حد نفسه ما دام ما عندنا قرينة على خلافه ظهر في معناه الحقيقي وقال في موضع آخر هو نفس السيد رحمه الله ان اسناد جمع القرآن الى الخلفاء امر موهوم، هذا من الوهم، مخالف للكتاب والسنة والاجماع والعقل، مع انه مشهور. كيف؟ يقول فلا يمكن للقائل بالتحريف ان يستدل به على دعواه. من يقول بالتحريف يقول الخلفاء جمعوا، الخلفاء مو معصومين، ما يعرفون شلون يجمعون. بالنتيجة هذا القرآن الموجود بأيدينا قرآن محرف. هو ذكر هذا الكلام في سياق رد على القول بالتحريف. لماذا؟ يقول ولو سلمنا أن جامع القرآن، طبعا ما بين كيف أنه نفس الكتاب يخالف هذا، السنة، الإجماع، العقل، ما بينها القضية، فيبينها أو قد يكون احنا نتبينها أو نتبين بعصونا في موضع آخر. ثم يقول ولو سلمنا أن جامع القرآن هو أبو بكر في أيام خلافته، فلا ينبغي الشك في أن كيفية الجمع المذكورة في الروايات المتقدمة مكذوبة. هو يذكر بعض الروايات، حقيقة هي هذه المسألة لا بأس أن تراجعوها كما ألمحنا إلى ذلك. يذكر روايات مختلفة، كل واحد من الروايات تبين شيء. فهذه الروايات ما يمكن قبولها كلها لأنها فيما بينها متعارضة. لو كانت متفقة بالمضمون قد تشكل فرد نوع من الشهرة الروائية أو الاستفاضة، ولكن بما أنها فيما بينها متعارضة فيتحزب بعضها بعضا فتسقط بأجمعها عن الحجية على غرار المتعارضة الأخرى. صحيح؟ وأن جمع القرآن كان مستندا إلى التواتر بين المسلمين. أصلا هو جمع القرآن في حقيقته هذا بسبب أن المسلمين كلهم يعرفوا، كلهم أو مو لكلهم، يعني هذا الأمر موجود ومشهور عندهم بحيث هناك تواتر قائم عليه عند عامة المسلمين. يعني الأمر موجود، أنت حافظ 10 سور كما بين المصنف بالأمس ونبه القضية. من حيث المجموع المسلمين كلهم يحفظون القرآن أو يقدرون يصلوا إليه بشكل مباشر، بحيث متفق على الأمر القرآني، متفق على قرآنيته. غاية الأمر أن الجامعين قد دون في المصحف ما كان محفوظا في الصدور على نحو التواتر. يقول لو تنزلنا قلنا أن أبو بكر هو اللي جمع، أبو بكر ماذا يكون دوره؟ أصل التواتر القرآن والاهتمام القرآن عند المسلمين هذا أمر مفروض عنه، فلا بد ماذا فعل أبو بكر؟ لا بد أنه هذا الذي هو متواتر موجود ثابت عند المسلمين وعند عامة المسلمين، هذا نزل كتب في مصحف. صار واضح إن شاء الله. فهذا الكلام ما يتناقض ويا أصل أن الشيخ الخير رحمة الله عليه يبني على أنه هو الكتاب كان موجود والمصحف كان موجود من أيام النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذا أمر تنزلي. لاحظوا يقول ولو سلمنا، لو سلمنا ثم يعقد بهذه الأفكار. قد واحد إذا على رسله خصوصا إذا ينظر للمطالب أنه مطالب مثلا سهلة ما بيأثر الشيء، فيجي يقرأ هذا الكلام وذاك الكلام وشوفه واضح. إذا شوي راجع يدقق يقول عجيب هذا متناقض، هذا الكلام وذاك الكلام شاذ متناقض. بينما هو لا، هذا قاعد يقول لو سلمنا، يعني هذا في المرتبة متأخرة، يعني لو سلمنا بدلا. فعلى كل حال فالقرآن موجود محفوظ لا إشكال فيه ولا شبهة في أنه مصان من التحريف، مصون من التحريف. نعم لا شك أن عثمان قد جمع القرآن في زمانه، لكن بأي نحو من أنحاء الجمع كما هي الروايات الموجودة في أيام عثمان، لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في المصحف، بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد، على قراءة واحدة. كان هناك فرد نوع من الاشتباهات، يعني الاختلافات البسيطة في القراءة، بعضها قد تنشأ من لهجة الحافظ مثلا، بعضها تنشأ من أي جهة من الجهات، بهذا الشكل فروق بسيطة. وماذا فعل؟ أمر بحرق المصاحف الأخرى وجعل المصحف واحد ووزع بين المسلمين حتى ما يصير اختلاف بين المسلمين. وهذا شاهد على أن هذه المسألة مسألة جدا حساسة، وأنها لو كانت بقيت لأوجبت فتنة بين المسلمين، لأن كل واحد يفترض أن القرآن الذي عنده هو هذا الحق وما بعده إلا ضلال، فيكثر يغلب على ضلال الآخرين، فتؤدي الى فتنه بين المسلمين. فهي ليست قضيه من باب فقط حفظ القران والاهتمام بالقران، وانما حفظ للمجتمع الاسلام، المجتمع الاسلام، وحفظ الدوله من ان تتداعى تخرج فيها فتن واضطرابات قد يكون تؤثر حتى على الى اخره، يعني حتى على كرسي الحكومه. نعم. لا هو هيك يقول المسلم، يقول اختلاف بالقراءات، يعني واحد قرأ الآية بالفتح، واحد قرأ لست عليهم مثلا بمسيطر، الثاني قرأها بالصاد، واحد قرأها بالسين، مثلا من القبيل. بس احنا ما قاعد نقول احنا هذا المصحف، يعني ما فيش قضية أسماء، هذا الذي بين أيدينا هذا أيضا بقت القراءات متوارثة، واحد يرويها للآخر وبقت القضية استمرت. ما كمان المهم الذي صنعه عثمان انه راد يجمعهم على قراءة واحدة، مو انه عثمان اجا كان عندنا مثلا بعض القرائن بعض الامور ما مكتوبة، هو اجا كتبها، اجا امر بكتابتها. يعني القرآن محفوظ، مو انه عثمان حفظه، هو القرآن محفوظ حدث، وانما عثمان حمى المسلمين والمجتمع الاسلامي من الفتنة اللي قد تنشأ من اختلاف القراءات. نعم. عليكم السلام. وكتب إلى البلدان أن يحرق وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك المصحف، وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها، ونهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة، وقد صرح بهذا كثير من أعلام أهل السنة. قال الحارث المحاسبي: فالمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار. فهم القضية ما كانت برأي شخصي صرف، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات. فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن، طبعا هذا باني على القراءات السبعة والحروف السبعة. أقول الآن يبدي تعقيد المصنف: أما أن عثمان جمع المسلمين على قراءة واحدة وهي القراءة التي كانت متعارفة بين المسلمين والتي تلقوها بالتواتر، اللي هي صارت لها أبجحية بحيث صارت هي المحور، والقراءات الأخرى أحرقت ومنع منها، يعني أحرق ما كتب منها ومنع أن يقرأ عليها، أن يقرأ بها. أما هذا الأمر والتي تلقوها بالتواتر عن النبي، وأنه منع من القراءة، منع عن القراءات الأخرى المبتنية على أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف التي تقدم توضيح بطلانها، يعني هذه القضية متقدمة، أنه هو باحث أن هذا باطل، مو مصنف باحث، السيد الخوئي باحث في البيان، هذا كلام البيان، لا على كتاب البيان، اشتباه احنا قلنا مات المصنف، من استمرار بكلام البيان. نعم. كما بعدين الإشارة تبين البيان صفحة 171-172. المهم الآن بالبيان يريد ينتقد هالقضية، يريد يناقش هالخصوصية، يريد يناقش أنه عثمان حينما فعل هذا الفعل كان هذا برضا المسلمين أو لا، المسلمين أيضا كانوا ينتقدوا على هذه القضية. فهنا نسيب الخير يجقد في القضية، يبين أن عثمان لا ما كان يعبر عن الرأي الإسلامي العام. يقول: أما هذا العمل من عثمان فلم ينتقده عليه أحد من المسلمين، وأنه منع، يعني أن عثمان جمع المسلمين، هذا واحد، وأن عثمان منع من القراءات الأخرى، فهذا ما لا يقول الشيخ رأي، فهذا ما لم ينتقده عليه أحد من المسلمين، وذلك مشكلة، عبارة غير مصطلح، منهم قطعها. يعني هو ايش اللي يقول؟ احنا خلينا نلخص المطلب بعدين نقرا العباره ايا كانت. يقول السيد الخوئي، يقول اصل الجام هذا امر لا اشكال فيه، لانه مثل الحاله المتواتره المقبوله عند عامه المسلمين، هذا واحد. اما ان تبرعون عثمان في احراق المصاحف وتقولون بانه هذا الامر كان برضا من المسلمين، فهذا ما لا نقبله. فعثمان عنده امرين او امران. الامر الاول انه جمع المسلمين على قراءة واحد، وهذا مقبول. الامر الثاني انه امر باحراق المصاحف، وهذا قد واجه بعض الرفض من المسلمين. خلاصة الكلام هذا كان يمكن اختصاره بهذه العبارتين بدل هذا التفصيل. اما هذا العمل من عثمان فلم ينتقده عليه احد من المسلمين. يقول هذا العمل لم ينتقده عليه احد من المسلمين، هذا كلام الشيخ الخوئي، وذلك لأن الاختلاف في القراءة كان يؤدي إلى تكفير بعضهم بعض. ثم يكمل كلامه إلى أن قال: ولكن الأمر الذي انتقد عليه، هذه النقطة الثانية، الجهة الثانية اللي بيناها، هو إحراقه لبقية المصاحف، وأمره أهالي الأمصار بإحراق ما عندهم من المصاحف. وقد اعترض على عثمان في ذلك جماعة من المسلمين حتى سموه بحراق المصاحف. يعني كان يمكن بدلا عن ذلك أن تمحى المصاحف، لأنه نفس الإحراق، هذا الإحراق شمل بعض الآيات التي قطعناها من القرآن أحرقت، هذا قد نوليك مثلا بالقرآن، قد نوليك مثلا بقداسة القرآن، ولهذا المسلمين أو بعض المسلمين اعترضوا على هذه القضية. فنحن وإن كنا نقبل أن عثمان حينما فعل ذلك الفعل وجمع المسلمين على قراءة واحدة كان يمثل رأي عام إسلامي يريد يجعل مركزية ويجعل محورية لما تواتر من عند المسلمين من قراءة القرآن، فهذا ما به إشكال. الإشكال من ماذا؟ الإشكال من جهة أنه أحرق المصاحف، هذا إحراق المصاحف، هذا أمر غير صحيح. نعم قضية نعم على كل حال احنا بعد مو شأننا أنه نبعد إنسان. الحمد لله عثمان قتل وإحنا بعد ما شأننا نسألنا أنه من قتل ومن قتل، ساعات القضية مو محل الكلام. تسبب ثبتهم بعض القضايا تيرون فتنة عثمان من جديد. نعم أقول إحنا بحثنا في القرآن لا في عثمان، طبعا مو يستحق أنه نبحث عنه هالجنس. تاسعها، المصنف أو الشارح هنا يستدل بدليل حديث، يقول بشكل متواتر، هو طبعا من أوثق الثقات، هو الشارح من علماء وكذا معروفين يعني بالوثاق، هو ينقل لنا شيء وينقل لنا تواتر شيء، ليس فقط شيء إجمالا واحد عن واحد. يقول كرامة ظهرت أن إنسانا ما لم يكن يعرف العربية أصلا، الله سبحانه وتعالى أشرق عليه بنور القرآن فحفظ القرآن كله، فهذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأمر الخارق للعادة يدل على كرامة من هذا الشخص لهذا الشخص، صحيح؟ هذه الكرامة، الأمر الخارق للعادة، كان يضمن نفس القرآن. فلو كان هذا الأمر باطل، هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يسمح به؟ وهذا راح يتنافى مع اللطف ومع ضرورة تكذيب الكاذب وعدم إغراء الآخرين بالجهل، صحيح؟ ومن خلال ذلك المبنى، هذا حينما كان يسأل عن القرآن وكان يقرأ القرآن وكان يقرأ من القرآن ما حفظه بطريقة خارقة للعادة، كان ما يقرأه مطابق لما عندنا تماما، فهذا شاهد على أن ما عندنا حق. لا لا لا، هو فجأة عرض القرآن. اي نعم، هو هنا الكرامة الخارق للعادة، وهذا ولا ما أكثر ما من يحفظ القرآن الآن، الحمد لله كثيرين. أما أن يحفظ القرآن بشكل مفاجئ وبلا بطريقة غيبية خارقة للعادة، ويطابق هذا الأمر الخارق ما هو موجود عندنا، هذا يعني ما موجود عندنا صحيح، تصديق لما موجود عندنا. بعد أكثر من هذا ماذا نقول؟ تاسعها أنك قد عرفت فيما سبق أن مقتضى الأدلة القطعية المذكورة هو أن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم. ومن فضلكم إلى الخنون كم راح يبين شو بيدنسون، وهو الذي أيده الله في عصرنا هذا.